بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. سورة دان وحل يرحل سورة المائدة مقعيدنا وحلق سوقاتي قصة كجرت أو قصة المائدة اللي يرحل أيالق سوقاتي وسورة مدنية كله وقرآن كي مدينة كسو دبي أي كم تاي سورة دني سورة ها تادير وقرآن كي جيرنا وكم تويا قصة مركة مقعيدة لغا سوقاتي قصة المائدة ونركضون إن شاء الله تعالى نبي الله عيسى يحواريين تيسي وأردي ديسي أي كسار سنتهي مرك أو الله نوجحك يا ذولي. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. يعني أيضا أيام كأرك دونا مائدة وحل إله ذو مرك ما جعيد صورة هل كاس الله سقاطي صورة دان markii ay soo dageysay sida imaam ahmed oo warinaayo fi musnadihi an abdullah ibn amr ibn al-aas radiyallahu anhuma wuxuu leeyahay yaani unzilat ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam suratul maida wa huwa raakibun ala raahilatihi nabiga alayhi salatu wasalam سورة المائدة أصدقوا هشي سيسارا ذو الشيدة أي الله تسود جيه سبحانه وتعالى مركز حولية فلم تستطع أن تحمله أود ما أيسان أيالن ويأود ويسعين النبي قادو عليه الصلاة والسلام مركز فنزل عنها وكسود لي لأن وحي هو ثقيل وشيء علصوية marka way qaadi weysay culayskiisa wixiga markuu kusoo dagayay sida darteed ayuu kasoo dagay ayuu leeyahay xadiidka sanadkiisuna sheekh nasir sheekh mar sheekh ahmed shaakir wa tasxiixinaya oo xadiis sahih ah oo arnay sanadkiisa weeyo suuradan marka waxaan ku arki doonaa ahkaam aad u tira badan ayuu rabbi subhanahu wa ta'ala noogu sheegi doonaa qasas iyo qisooyin badanna الله هو نوغو شيغي دونا او سورة دخليدان كو اركي دونا ولي لو قسوين كاس سورة كال قسوين ان لوغو شيغي دونين انا لوغو شيغين ايا ايغا لوغو شيغي سورة دان دخليدا وحان اركي دونا احكامتا او الله سبحانه وتعالى سورة دان دخليدا او مارك نوغو جيبي وحا كمدا وحا الهي سبحانه وتعالى او نو حلاليي iyo waxyaalaha nala ka xarimay ee xoolaha kamid ah xoolaha waxa kamid ah waxa yaani maarkay nala xalaaliyo cunitaankooda iyo waxa nala xalaaleynin waan arki doonaa ugaarta lafteeda iyo ugaarsashada maxaa nala xalaaliyay maxaa nala ka xarimay ayada lafteeda waan arki doonaa insha Allah taala waa laga hadli doonaa waxaan arki doonaa ugaarta qaar kamid ay nala xalaaleeyay oo waliba ay maaragtay lagu ugaarto waxyaalaha la yiraahdo al-jawarih quraanka uu ku tilmaamayo eeyaha iyo waxa la midka oo lagu ugaarsado waxa ay qabtaan xalaalnimadeeda iyo wixii xaraam ka ah ayana waan arki doonaa insha Allah taala waxa kamid ah ahkaamta waxyaalaha badan ee maaragtay taxliilka iyo taxriifka ku saabsan ahlu kitaabka cunnadooda alyahuudu wan nasaara dabiixadooda waxa ay gowracaan xalaalnimadooda iyo waxaan xalaalka ahayn وأركض دونا أيضا وألقى ورمي دونا إنه رب نوح عليه ورب نوح يجي دونا سنو كان هؤلاء كأهل كتابك اليهود والنصارى هؤلاء كنكاح ذلك كيسا إنه بنان يهي أينا وأركض دونا مرك أحكام آدت ربا يعني ما أردت ويسدي بكجرتون أركض دونا إن شاء الله تعالى وآيات سورة دمارة ويسد الله بحض الله وأتنى أن أركض دوننا بإذن الله تعالى سنة سورة دينا تحليل ذا أيام كأركض دوننا أيضنا مركي صلاة بإن أدمارة تكتل دونينا ويسق هذا بأحكام تاسا كمدة أحكام هذا فربغا أيام كأركض دوننا سورة دان وتحليل يتحريم يمارك إباحة يوحو البسكو نحجره يان أركض دوننا ثم قصصك قصوينك الله سبحانه وتعالى وكور رميه إيادنا وحان أركض دوننا نبي الله موسى وربن إسرائيل يعني سورة دينان وحير بالغو إشارة دان كسوة عن سورة النساء سورة البقرة وحير بالغو سو إشارة كسوة عن كسوة عرقني ربن إسرائيل والله أران دونه بيت المقدس قلع إلهي بائدين قرية آذو قلع اللي يرهدو ومركا أي عناد إيا مدح أبي أي نبي الله موسى قرى بقمي دونان أي أن أركي دونا مركي أي ديدانين أي قلعنا الله سبحانه وتعالى تيد أو كل ذايو لو وريرنا يوحو على العمل اسكدب وريقي لو حكمي دونه قصدا سورة دم باماركي لقو تفصيلية سورة المائدة أيام كو أركي دونا وحكا لو قصص سورة دم لوغو ورمي دونا كمدا قصة النبي الله آدم لبدي سوي لو دلي ماركتي ازدلي متكود متكك لأون دلي إيو يعني ندامة يقوم ماذا إن شاء الله يتدعو ليمد يوحي أحكام كرتب مي أيضا وان أركضونا أصورة دان ويكوار رميسا وحكا لو أركضونا قصة هذا الشيء إنه قصة المائدة وآخر كي لا يعني مارك الله وكي شيء دون صورة صورة آخر كي ذا نيلا حدا ده أيضا وان أركضونا إنه ماركتي عطسان دونان حواليين تي إن ماركتي صحن أما حيرو وراشين كجيرو إن سمد اللوغس ودجيو أي نبي الله عيسى ويديسون دونان إي هذا اللذا أو نبي الله عيسى وجوابي إي الله سبحانه وتعالى مركو كعود صغي أو ويديستئينو سيي شروطنا الوحر للي هي قفكي كقالوبو مركا كدعو وعيد شديدة لو مارك اللوغو قودين دونا أيان أبكي دونا مركا سورة دا أحكام تا إي قصص كاكرة بدن إنتا شايد مي قوة كربا ويكور رمي دون تاون أركي دون إن شاء الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله وقرآن قصوا هذا سورة الفاتحة حديثك وقصوا ورني يعني مارك في عرابات كجلو يوحو أردان مارك قفك الرمي سورة الفاتحة يقول نقل دون إن شاء الله تعالى بسم الله الله مقعي سبان أبتدي أقب الله بني قراءة إذا إيه أخرين تيدا بأقب الله بني قال له الرحمن إن حديث تبالارم اسكالهاي أدومة بيس السيني يعني ما عرفتي نحريستا أنا أكل سارينين قال إيه مسلم يعني ما عرفتي إنسي إيه جني إيه مخلوقات أنا أكل سارينين رحمة دي سكون كوتنا يا عميمتي قال له الرحيمي نحريستا قارك مسلمين تمؤمنين تمالك قيامها كوغوني يلي مركا الله أيان مجعي سكو بالله بنايا يا أيها الذين آمنوا مؤمنين في الله رسولك سرميو يعني ذاتك حق قاطيو ذاتك أسبال الله عليه يا أيها الذين آمنوا أوفوا أوفية أوفلية بالعقود أي بالعهود عهود يبلا ماذا أوفية بلنك أدقشان أما الله لقل أما خلق جيس لقل بلن تسلي تأو أوفية أحلت والحلالين لكم إليك وحلالين حلالين بهيمة الأنعام بهيمة هي الأنعام بهيمة هي الذين حلالين الأنعام أحيولها أها إضافة الحال إلى ذا إضافة بيانية سيدا كهب الضونة يعني حوله بالذين حلالين ويان وأن حوله بلوجي حوله بالذين حلالين وقالي يا الله يا أرجي أه أيا الذين حلالين إلا ما شيء مويه يطلع لآخرين دونه عليكم دشين لغو آخرين دونه واحد دشين لغو آخرين دونه حد كذب لدين شيء دونه ووحل لك حرمي لكن انت أصل لدين شيء مويه وحكر والدين حلاله يحوره ويا إلا ما يطلع عليكم واحد دشين لغو آخرين دونه غير محل الصيد حال كونكم غير محل الصيد إذن كواء أغارت كواء حلاشنين وأنتم والحال أنتم إذن كنا حرم آتهين كواء حرمضي وحج أم عمر حرما آتهين أغارت إذن إيسان حلال إذن نهين الذين كحرمنا أغارتان إن الله ألا يحكم وحكما وحكميا ما يريد وحكما وحكما سلا اسكلا امر كاي تصرف ككون كاسا اسكلا وحو دون الحكومه وحو حكومه عيد كما دبا ايمان كرت ويا يا ايها الذين امنوا وحو ايات دا سوره وحا لو بلاداي نيد صفه ذات المسلمين تايليهين او صفه الايمان نادى لو نادين ايو ايا لو دواقي ويا سده مثلا ابن ابي حاتم ورنا ايو وحو ليه من أيا وحوي من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه صحابي قاس أيوي مركز يري إيدر دارم بوي عبد الله بن مسعود وحب الله إلى إيدر دارم بوي إيدر دارم إسي عبد الله بن مسعود مكة وحوي إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك فإنه خير يأمر به أو شر ينهى عنه يعني ساسوي wuxuu leeyahay abdullah mas'ud markuu yiri yaani idar daran ayuu wuxuu ku yiri hadaad maqasho allah oo oranayo quraanka ya ayyuha alladheena aamanu sifadaas asoo idin kugu naadinaya hadaad maqasho faariha sam'ak buli maqalkaaga aad u raariciyo aad u dhageyso maxay yeelay illa magacaad yar ugu dhawaaqi mu'min baa tahay muslim baa tahay fa innahu khayrun ya'muru bihi allah مركو يا أيها الذين آمنوا ليه خير بودتك فريا أو شر ينهى عنه أما شر بودتك كريمي مركو يا أيها الذين آمنوا مركو اللي يرهده أما خير بالغو فري أما شر بالغو ريمي ساش درتك مركو قبل أنه آذ أنه يسو أيها الله جمار ما نحو يا أيها الذين آمنوا مؤمنين في الله ورسولك سر ميو أوفوا بالعقود بلنتي أوفيا بلنتي أوفيا مرك العقود هذا المراد بالعقود هنا وحل يراهنا وحل وجد عهودة عقود وحل وجد والعهود بل يراهنا بل نكون عهد جوا عهد أي عهود مجمعنا مرك عهد جاسي وحكل منا يا عهد يا الله سبحانه وتعالى أو نلقى لي إن أوفنوا أن لك الربا وحيالها أن لك فرضي لي وحيالها واجباتك مندوباتك وحل يراهن وحين الإلزامين قدنه وكو عمل فلنه أرمها صوت من بان لك الربا وحي ربي أعلق لني عهدي يبلن وتكاليفك النصارنا إنا سليته قدنه بان لك الدولي وحي كل من يسا عهود التي تقع بين الناس بعضهم مع بعض ذكا دحدو ذبال مرة دحمرة قفك إنسان كابلن بات قليسان أما تجارة النقض أما عقد كلاتها النقض أما بلنك العادية بلنكاس إلا أوفيه أو حيالها معاملات إنسان كبد حيوي نكاح النقض تجارة النقض مارت بلن عادية النقض وحي عهود وهي بلن لقلو إن سنيت إلا أوفيه بلقنا مركا أيضا لبدا الرموت با عقود الإلهي أوشيغي ويكل من إيسا كي الله أن لقلني إيمت بني آدم كنقد حيسبا هنا سيدك أقود نبانا لك الدولي أوفوا بالعقود لأن عقود أصلها مرك اللغة أهانا يكهر ليه وحيد هذا ويعني جمع عقد عقد بعقود لأجمعية أصل كعقد بحال هذا وأربط شيء شيء لحرال هذا حرتان ويا هو حق أرني عقدت الحبل بالحبل إذا ربطته به سما يعني حرق من حرق كالكو حريبا أرني marka aqdigan waa shay balan iyo wax la guntay oo la xiray way sidoo yahay markii inaad u oofiso ayaa la doonayaa way marka quraanka waxaad ku arkay awfu yaani in la isticmaalo awfa ficil la yiraahdo amase oo ayadoo la takhfiifiya yaani awfa la yiraahdo way ku timaadaa waxay kaloo ku timaadaa wafaana way ku timaadaa yaani waxay kaloo ku timaadaa wafaa ayadoo la yiri oo la shidin ayadoo la shido ayadoo hamse lagu daray intaba way timaadaa awfa inaad tiraahdo وفا إنا ترى هذا الشديد وفا إنا ترى هذا انت بقرآن كوي كتما داويا مركب انت بوحلو جيدا ووحي آد لازم تي قد شدو لآد قد تويا مركب يعني وحوي حد متى هو أوفو بالعقود أيضا حندور تويا أوفو بني أوفو بالعقود وحقر كيسا أيضا يعني مارك للشدين أيضا على الشدين قال يرهدو وفا كتما دوك لك يعني فرق فمن وفى بعهده من الله وفى باكو إمانة سائل ليلة وحيث ماذا إلا حوجيه وإبراهيم الذي وفى أيضا للشرف وفى أنت مركو أسكو معنوي لكن مدى الشك أي وحيث سنسا مبالغة سنسا وفنتي سيني زائتاي أي أينة سنسا ويا مركو يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود بل أنت ذاتك مسلمين تأني أوفيان ayaga asaluna maxay ilaahay ba faray hadda maanta cagsi bay noqotay adduunka sida ay hadda muslimiinta ahdigi ballanka lagu ma yaqaan waxa la yahay ahdigi ballanka gaalada ballan leh dadku leeyeen yaani gaalka ballanka oo fiyo oo fuliyo bay leeyeen muslimki ma fuliyo laakiin waa ciyaano muslimki la yimid maahane islaamka ballanka oo fiyo iskala ballanka laga baxana waa munaafiqnimo nabigeena cali salaatu wasalaam ayatul munaafiqi talaatabun صدح وهي منافقة علامات أولية إذا حدث كذب وإذا وعد أخلق قف بلن كبح دارت ومنافق وهي وإذا تمن خان حديل آمننا خيار سميا بلن هدو قرن وكبح هدو شاكيين وابن بو شاكا منافق علامات كيسي كم تاي بلن كبح يدو ليست من صفات المسلمين مسلمين تصفات كودو كمد ما بلن كإلا أوفية ودين لأن إله وحولية وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا في سورة الإسراء بلنك أوفية فحايا لبلنك والسوي دين بريد قيامة والوي دين كي إله الله أعلق شيء يمتك بني آدم كأعلق شيء أحلت لكم بهيمة الأنعام أحلت لكم وحل إذين حلالي بهيمة الأنعام حولها كود آن حبلين يعني حولها آن حبلين أوي بهيمة أصلها يعني حق اللقضة وحال إلى هذا البهيمة ما لا عقل له مطلقا فاسكت المامة بهيمة وحال إلى وحال عقل لها إلى إذن وبهيمة إلى هذا وحال من مغلق يعني وحال أوليها مجر لكن وحال له إطلاقا بهيمة وحال هذا الوجه اسم لكل ذي أربع قوائم إلى هذا وحكست أفر لغوض لا أفر أدلة بهيمة لغمك عاضي يا وحال لغمك عاضي محيث إليه بهيمة محال لغمك عاضي لإبهامها من جهة نقص نطقها وفهمها وعقلها يعني وحينيه يعني وحا إبهام كذا إن سبحان عبد الحسين كريم لإبهامها من جهة نقص نطقها مواقع ذي مع عبد الحسين كريم حروفي وحي كو هذا الشيء إنسان كو وحا قلبي سكجرا وعرف وقال شيئا كرو وقال ما شيئا كرتو فهمي كذي أو قابر وعقل إنسان كو كربني آدم كو صلى الله عليه garaad keedii aqligii oo maartay saas oo kala dhaliyay marka bahiimada waa wax uu mugdiga ah oo yaani ama hadlino waxa soo dhan baa loo jeeday laana waxa la yiraahdeen laylun bahiimun al-iran habeenka marka laga hadlay markuu mugdi yahay laylun bahiimun waa habeen mugdi ah ayaa la yiraahdaa weeyaan marka bahiimatun hiya al-an'am idafada waxa la yiraahdaa idafa bayaniya al-iran sida midal aad tiraahdo oo kale to thawb khazin marka tiraahdo يعني ثوب من خز يعني مسجد الجامع مركاتنا مسجد هو الجامع سما ومسجد وحكم يويا بهيمة هي الأنعام أو كلام لم يفعل إضافة بيانية أي لو يقنا إضافة سويا حتى أنعام كان وحي علماء كل شيء كان بهيمة وان كرنا أنعام سواء والشيء اللي سكر ساري ويا بهيمة الأنعام حولي بالدين حلالي أدو يروك لهم تاسويا أنعام سنوى جمع نعم نعم أيا لرنونك عينك أو لكردك وحانا حد اللوجه الإبل والبقر والغنم بالإله وحيوانك يعني ما أردتي ذكى أي بقذان أي اللوجيلة وحكالو سوق ليو كوة وحش كان وسوق ليا دورك وحكو جيران وانا لو حلاليين سودا مثلا إيلاغا إيو يعني دمير فروغا إيو بحالك بعيد كلنا بقر وحشك أي دهان إيو وحصو إذننا وقارت دورك كو جيزتنا أيغانا وحلال وسوق ليان ويا وحلت لكم بهيمة الأنعام لأن بهيمة بكب دين لكن أصلهان وحكو دعدا لو بي جيلي أريا أي بهيمة كو دعدا ويا وحلت لكم بهيمة الأنعام حولها سبال لإذن حلاليين markii sida la yiraahdo neefkaas waa qalani hilibkiisa cuni waa ku banaan tahay weeyaan sidoo kale waxa la yiraahdaa ilma calooshi ay kaga jiraa oo ilma asagu ku jira neefkii la qalo ilmaha asna oo calooshu ku dhex dhinto asagana waxa way dadhiga hooyadiis gowraca maartay ee yaani hooyadii la gowracay buu asagu xalaal ku yahay weeyaan laana waxa weeye يعني سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام حديث أبو داود وورنا أيه بسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي نوح ليه ذكاة الجنين ذكاة أمه على شكوه كجرا حولها الماء على شكوه كجرا يعني قور عيسو وهو يلي أول قورعه حديث خايب اللي قورعه كان على شكوه كجرا مركب رصاص هارا دور عقل ومعل إن يسبوا حلال حدوا كل أحد نجاته وقو حلاش وقو مار حلال بيقول تهيويا أستغنوا مسوق لي إلا ما يطلع عليكم والدين حلال يحوله إلا ما يطلع وحل أخرين دونا موي عليكم دشين اللي هو أخرين دونا وحد دشين اللي هو أخرين دونا أولي دي كريب دونا هوا محي أيضا ما هنا نعطي ما يطلع علينا وحنا لكم دول أخرين أيضا نمشيغن لكن أيضا هكذا بأي أيضا كحيقو أيضا أركضون إن شاء الله تعالى وحوي أيضا لوجه إلا ما يطلع عليكم وحرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيعة إلى آخر أيضا أركضون أيضا آخر كذا كجارنا كواسا لوجه داوية ما يطلع عليكم وحدشين لغو أخرين دون وحنا لك حرمي بغتب وكمديها مارك الضفارك وكمديها ديك دادنية وكمديها يوحى لمنك يعني حولها النوعية لو ذكروا بغتية وكمديين كواس وطنبا لوجي له إلا ما يتلع عليكم آيات سلاسوا رب موغو مارك موغو عدي محايلة أيها لفتوا الحرام بها يعني سلاء المنخلقة والموقودة والمتردية ميتلة مارك يديه الحرام بها لكن وحي كو حرام نقطة بغت النمذا قور على أن أنا قورعين بحرام كل نقطيويا إلا ما يطلع عليكم غير محل الصيد يعني إلا ما يطلع عليكم حكى لو كم إذا حولها القورعاء أيضا مقع إلهي أنا لو حسن أما شركي لو قورعاء يمارت أصنام في واحد حنكا لو قورعاء أي قاسة كم إذا أنا أركض إن شاء الله تعالى غير محل الصيد إذن كو يعني حال كونكم غير محل الصيد إذن كو أقوى أن أغارت حلالي سنين ويسا حلال إذن هين وأنتم إذن كو حرم يعني حرما أو حج عمر حرمضي هذو قفك حج عمر حرمضو حج عمر حدو حرمضا إنو أغار صدو أغارت برغة أو بنانكة للكة أغارت جيسة إنو أغار صدا وحرامو حرام ولا حرمي انتو حرم شدا كجيرو اما حجك او كجيرو اما عمره او كجيرو لكن هادو بدا كو سفرو اسبو محرم او حج حرمه اما عمره حرمه هادو بدا كو سفرا بدا وحا كو دخ جيراهو كلونكا واو حلال وي حرام كما سنه صورت دينا كو اركي دونا ان شاء الله تعالى الله او اورنيو وحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسياره وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما والدين حلالين وحي بطا كجراهي وغارتا يعني مارتا بطا كلونك تحيا لنا جلابتان والدين وقليا إذنكم محرمين لكن برغا وغارتيسا بناكا وإذنك حرام ويا لإذن ما أقلم رب لي سبحانه وتعالى مركا غير محل الصيد إذنكم يعني ماركتي هو حلاشنا يا أنهين وأنتم حرم إذن يعني في وقت إحرامكم اللوجينا وقتك أب حج أم عمر حرمنتهين وحرام إذن كتاي إن أغار ستان لإذن ما أطلوه إن الله يحكم ما يريد إن الله ألم الله سبحانه وتعالى يحكم وحكما ما يريد وحو ضرب وحكما بحي إلى سقى كون كان لا لقيسة يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد لا معقب لحكمه أسقاس وح أرنك سكدبته كروح الحكومة لما أركويا يا أيها الذين آمنوا مر لبعض بهدنا مؤمنين في الله واقعيا مؤمنين في الله ورسولك سر ميو لا تحلوا هحلا شننا وهبني سننا شعائر الله أي شعائر دين الله الله دين تيسى على مدد إذا هحلا شننا ولا الشهر الحرام بلاها أشهر الحرم كالإيرا هذا حرم هذا لهنا دقال إنا دقال لنكان تحرى شنينا ولا الهدية هدية أو حولها بيت الله الحرام لوضع هدية يعني إنا كحد بلتان تحرى شنينا وهبرني سنينا إنا دعضان بوبتان يوحل منها أو برني سنينا ولا القلائد ولا ذات القلائد ولا ذوات القلائد كوا لقنتو ذا الحرية يعني معرفي يعني حرقها اللوحر حرية أما القلائد واحد إلى اللوحرين حورها أثناء حلا شنين واسكي هذه قوية ذوات القلائد الإلهة يعني كوا الله قول حرية أما معرفي الله لقن حرية كوا أثناء حبرنا يسنين وهذه أهوية ولا آمين البيت الحرام ولا تستحلوا حب النيسانين آمين البيت الحرام بيت الحرام وبيت الله الحرام ذلك أقص دي وإنه حج عمر آذان دون يسد أصف ريه آذان أيضا حب النيسانين وحروا دي نفتوا دي حب النيسانين يديقوا دي من حب النيسانين يبلغون أيضا دون يو فضلا ديرات من ربهم حق ربهم ذلك دون يو وتجارة لوجيه فبلغ التجارة لوجيه قناعس لوجيه ورضوانا رابعها شعيه دوني كواسنا هكو حد الدينين عرضه لحب النيسانين وإذا حللتم هداد حلال نقطان وحجكي عمرضي أبكى حلال نقطان فاستادوا أغارسنا أغارتي مركي حجكي علي إحرام كان أخوضا ماذا إلا أغارستاي وكوبا نانتاي وكي برغا أو لغا حرمي وقلك أغار تيري إنا أغار ستوى قبنان تأوي ولا يجرمنكم يونا إذن كحن بار يوسن إذن كحن بار شنآن قوم دب عروشه أدو عروتين يعني النعيب كوري على وثني مدور أد على ويستين يين إذن كحن بار أنصدوكم لأجل أنصدوكم إنا إذن جاذيان درتين عن المسجد الحرام مسجد الحرام إنا إذن ديرين درتين يعني معرفيش عرض أدوك الثاني إذن كحن بار أن تعتدوا إنا تحدد الثاني وأيقى تعتدوا عليه إنا كحن بار إنا إذن كحن بار والله ليه سبحانه وتعالى وتعاونوا مسلمين فيه يعني سوكا المية على البر سمفلك سوكا المي والتقوى لك عبسك سوكا المي ولا تعاونها سوكا المينينا على الإثم ذنبك سوكا المينينا والعدوان على التنمدي يحددك سوكا المينينا واتقوا الله الله كبغى إن الله ألك شديد العقاب عقاب تسمده دريه وأرقيه وياه اللهم اكسك إلى لي أقاب في سكة يعني ومنه أرجيه أود ملي دينه ربي جل كعب صدبه ربي لي سبحانه وتعالى أيضا ومرلبات بمسلمين في الله دواخي صفة الإيمان أي الله قد دواخي وحنا والله فري وحنا والله قريبي خير بالله فري وحكر ونبع احنا والله قريبي يا أيها الذين آمنوا مؤمنين في الله رسولك سر ميو لا تحلوا حب النيسننا وحلا شننا شعائر الله الله شعائرته يعني الدين فيس على مده هذا حبرنا يسننا مالك شعائر وحال هذا هو جمع شعيرة شعيرتنا وحال هذا العلامة وعلامتها هي شعير الليله شعير تبحال لو جيدا علمود معاني بدن كشيغان عبد الله بن عباس وكلو حولي ومناسك الحج حج كمناسك تيسا حبنا يسننا يعني انتهاك قصمينينا كحد في الديننا يعني سلي الذين فرسيان أحين هؤلاء إيمانينينا وياد شعائرته وحوكلو لي مجاهد وكلو تلميذ بن عباس مركو فسره وحولي وحليجد شعائرته علامات كحجك إيا مسلمين تلوي قانو يعني الصفا والمروة والهدي والبدنة وحاسو إذلوا من شعائر الله قرآن الله إنتا صدام كشي قوية آيالها سومار التأويل سنية مركة معاني رسوة ليرهة وحكالو ليرهة سيدا مثلا ابن كثير وقف السراء أيوه شعائر توحال إلى هذا محارم الله سبحانه وتعالى لا تحلوا حقنا يسننا شعائر الله الله محرماته إذا كحرمي حقنا يسننا ويا يعني واحد يجد لا تحلوا محارم الله التي حرمها الله تعالى عليكم وحق إلهي إذا كحرمي حقنا يسننا زين ذي بالغا حرمي حقنا يسننا ربا دي بالغا حرمي حبا نيسنين دل في قتلك مسلمين تأدي الشقوف مسلمين للدل لغا حرمي حبا نيسنين بنت لغا حرمي حبا نيسنين وما إلى ذلك كفر إيه مارك شرك إيه نفاق إيه بدعاء وعصى الله محرم حبا نيسنين وحي إلهي كحرمي سبحانه وتعالى وهلا إيمانا منه مركا هاسا اللوجيني يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله مركا واسك عاميالينا شعائر في الدين في إلهي أو إذن وحو رب حديه أودن بل كل ذي ناويا معناها من كثير أو شيئين معناه ولا سنويا انت معاني بأن نوضي ودقل من إيسا مركا حبنا إيسانينا وحو ربي إذن كحرمي سبحانه وتعالى سنة لذن كحرمي فراه وقاله وقتلويا ولا الشهر الحرام ولا الشهر الحرام حبنا إيسانينا يعني ولا تحل القتال بالشهر الحرام بش الشهر الحرام كالإيران بلا أشهر الحرم كالإيران دقال آتينك بلوضان مسلمين تهداتيين حبنا يسننا إلى الله ليه سبحانه وتعالى إن إذنك دقال بلوضان حبنا يسننا أشهر الحرم مركع الشهر الحرام على الكلام تكون جلتواتي جنسي قاحي الأشهش أشهر الحرم اللوجي له بله حرمة لها وأفر بلوضه أفر بلوض يعني بل وحال بالشكوبات وحال إلى هذا ذو القعدة بالإلهة هي ذو الحجة هي محرم وهذا عن كجر لبشا عن كجر لي لبالي بلوض عن صور بأخلي سد حلاس وحليلان من ذا أفراد وبشا رجب لي رهضه وجماد الآخرة هي شعبان تحدو ذو كجر لبشا رجب لي رهضه أفر تاس بلوض أي أشهر الحرم لي رهضه مركا حبنا يسننا بلهاس إن أدقال إذنك بلوضان حبا نيسانين بإلهي سبحانه وتعالى أولي أولي في سورة البقرة قصوى مرمي أيها المسلمين تأويدين يد يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفطرة أكبر من القتل سمعين يعني آيات حقا قصوى مرمي مركا بلها الله سبحانه وتعالى ومارك أبو ري ذاتك وحكوث الرسالان واللبية طبان كاسوي لبية طبان بلوض ويسنة لبية طبان كأفر كابلوض وكملة أشهر الحرمة اللي يقال إن الوحد في البنى لما أقول ولذلك علماء الوحيد أهدان يعني وحا أوقفت السمائيو خير بلها تحدودة وحاوي طواب بدنو كهلي أجل بدنو كهلي حمد أو سمائينا لم يدماها بلاها كان حمانت أو سمييو كان لم يدماها جفت كدعو بلاها كان روح سمييو لم يدماها وين يعني وكا حمدها سآت سيوين وين حمانتها سآت سيوين وبلاها تحدي وظل السمييو سيدا دركت في سورة التوبة مكة تقنانو ونارك الدولنا الله كور رمي إن عدة الشهور عند الله 12 شهر في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم الله سيدا سوري أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا أنفسكم يعني هذا ظلمنا دين كتبك وأسقوا الله بلها إلهي أكتيسا بلها الله ترسلاوه الله يطبا كتابك إلهي كسوغا ما لنك سماوات يا أرض أبو ريب والله يطبا كان بلوت سميه أفر بلوت كم إذن وأشر الحرم مركز لا دلت ديان ظلمنا بو الله ليه سبحانه وتعالى أشر الحرم سداس بو مارتي الله سورده نوغو شيغي نبي الله محمد نو نوسي عرفي ومغعيه دو نو شيغي افرت بلود وح اي كليهين نبينا نو شيغي حديث امام البخاري في صحيح عقورنا حديث ابي بكر مفعل الحارث رضي الله عنه وحوليه هي نبينا حجه الوداع مركي لتغي حجكي او مارتي وحنبي بحجي عليه الصلاه والسلام دردار في سبو كمدا وحول ان الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والارض زمن كوا وريب سيدي ربي او ابو ري سماواتي ارض ما انت ابو ري عدلي هي ما دام مسلمين في اي خلل دي يشن نبي الله محمد نا اتباع بدا او يشن سيدي بو مارنتاس يعني مالك الى سماواتي ارض ابو ري اي او ريب مركز السنه 12 شهرا سنه والله 17 بلود بو 17 بلود منها أربعة حرم أفر بلود با كمدا وحرمله أفر توديبو شيغو حيلي ثلاث متواليات سندح ويسكو حقان مكاسو تريو ذو القعدة وذو الحجة والمحرم سندح ذاس ويسكو حقان ورجب مضر ورجب مضر التي بين جمادى وشعبان يعني رجب لي رجب مضر وجمادى الآخرة هي شعبان تحدو ذو كجرته أفر تاس بلود ويان أشهر الحرم مركز سيدا درتي أشهر الحرم سيدي إلهي أو أحرمي يوم خلق السماوات والأرض أي محرم أيهين إلى قيام الساعة إلى قيام الساعة كاس وحويان أرنكاس ومذهب طائفة من السلف أي قبان ومسلمين تمرنا ومفنانا دقال إني أشهر الحرم أي أيق بلابان حتى قالوا حكم بلابان إليه إني أيق بلابان لما أقول وإني دقال ككفر إنسان وإني سأفر تابلون دقال لمن لكن جمهور دو خلاف سيهين جمهور العلماء أرنكاس وخلاف سيهين وحيليهين يعني أرنكاس إن يعني ابتداء القتال يعني المسلمين تيني دقال كأيق بلابان ومنسوخ بإليه الرئيب دل الرئيبين ولا نسخ بإليه ويبنان تحيب إليه انتداء القتال في الأشهر الحرم قال هذا إن أشهر الحرم للد الرأي ويبنان تحيب محايا لوحين الدليشانية أيضا في سورة التوبة كجرت الله أولي فإذا انسلق الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه ساسي أورمي أشهر الحرم كان مربوط ماضو مشركين تناشهد كلها شام بالدلة أشهر الحرم كان وحي إليهم ودفع عهد اليمان أي عمارة أشهر تسيير الأربعة للذاب إليهم معها أفرت الله قد قيم دبي لسيي ورمي مركب لقمسه الرابب إليه شهرا حراما من غيره سلا استرتد ابن جرير الطبري يعني وحو حكايون يا أسوء قورين يا إجماع بإني تهي أرنتان إنه الله سبحانه وتعالى حلالي قتال أهل الشرك في الأشهر الحرم ساسو مارك ابن جرير الطبري وصول نقلنا إن دك أهل الشرك للدك لم يكره بلا أشهر الحرم كأه سدى شهور تكرتك أي لم يتعيوية حدي أوسن دك قال هذا المشركين تأينا عهدي أمان أينا لحي هذه عهدي أمان ليه إلا لدر الرمال لكن إلا بالله وحبك مارتي وحولي إجماع بمسوقورنا ياوية ولا الهدي ولا القلائد ولا الهدي يعني ولا تستحل الهدي هديه حلال ليس لنا هدي قلم حالي هذا ما يهدى إلى بيت الله الحرام وحا بيت الله الحرام لو هديه أو قيل أو لا أو أري أهبل إلى هذا يعني واحد له هديه ما يهدى إلى بيت الله الحرام من إبل أو غنم أو بقر أي لو جيلاويا تسأل إلى هذا استحلال كذلك وفضلقنا إن ما ركتي باب بعيد لدعاء أو كلا تذكى إلى يعني عرفت حسن ينزل مركي حجك آليان هدي بقال جرين يعني مارك اللي كنت وحوحي جرين مركاسا كعبد الوسو قورع جرين يعني من الوسو قورع جرين مركاسا لا آلي جرين مكا حلاش نينا بالي أيو حد عنينا وهبوا بنينا وحاران هانا فقا ذنينا إلا أو كقارو ماشي أو كحلال نقون أيو كقارو كقارو وحا استحلال كنقون كرئين لقمن عيو هدي قال في سلو دي دول إلى كعبدي ما بقى ليس ماشي لنا كل أبتع ماشي نجوب اللي إلى كانوا وكمي مركا هدي قال حلاش نينا إن الطعبان أما أكود ديدان ماشي أو كحلال نقول لها هاو ديدينين أولي ولا القلائد ولا ذوات القلائد أينا حفرنا يسننا كوي لو كول حري أما لو لقل حري حولها يعني حديقة وحلو سمين جري والوحر جري مارك وحي سمين يعني وحل وحرا شيء لغو يقانه oo yaani inuu hadii yahay lagu garanay ayaa loo xiri jiray luqunta loo xiri jiray geed geed maartay waliba geedaha oo maartay xarabko kale iyo bay maartay meeraxdiiso kale inta la gooya luqunta loogu xiraa in si umadu u garato inuu shaygan hadii yahay marka waxay leeyihiin cabsida hadda hadiga qalaaida lagu cabfayo yaani waa islaahal shay wa hadii iyo qalaaid waa isku macno weeyaan وأن هذه باللوجينا هذه لقنت حرقها الله بحريوي ساسا اللوجينا لكن عذف كان لقعب في وحيديهم ولمزيد التوصية به يعني تردار الكمبة المعرفة لزيادنا يا لكردنا يا ايه وحكا لما احنا وصل هذه اللفتي سوية ولا القلائد ولا ذوات القلائد ولا القلائد ولا ذوات القلائد دينا حبا نيسننا مرك عفو وحلم بيها سيدة مثلا يعني وجبريل وميكال أوكال يتبعي لم يتيبيه وجبريل وميكال أوكال أي لم يتهيوية مرك وحيليهين مشركين تمفسرين توحي أورانيا جاهلي وقت جاهلي markuu qofka mushriga ay soo baxayaan mushrikiinta guriyahooda ay ka soo tagayaan ashur xurumka si ay u badbaadaan ayay waxay sameysan jireen qalladu anfusahum bishacr walwabar geela dhogortiisa iyo tinta iyo waxaasay maartay madaxooda ku soo xirin jireen luquntooda ku xirin jireen waxay sameysan jireen lixaa shajar alharam geed xaramka yacni maaranka geedihiisa ayay inta meeraxda iyo maarta ka diiraan ayay waxay ku falan jireen luqunta si ay amaan u helaan bayse u sameen jireen weeyaan sidaas u sameen jireen marka yaani ha ku xadgudbinina weey marba hadiiba neefka luqunta loo soo xiro hadiiba luquntiisa la xiraa oo meeraxda iyo waxa la midka iyo maartay ee dhogortaas ama maartay ee timahaas oo kala tinta la tidcayo kala lagu xiraa inuu hadii had garanaysaane ha ku xadgudbinina yaa lagu xadgudbin weey walidalika ayuu nabiga calayhi salaatu wasalaam مركو حجنا يا حجة الوداع يعني مركو أوصى ذات يعني مارت بالحليف مركو كحر مضي ونبي عليه الصلاة والسلام واجي وبريي ثيره سوصى طوافي مركا كبعد بو قبيستي ومار تطيب كي مرصدي والله برك عدتو كذي مركاسو حديه أولي إلى لحدا يعني الناف أو جيلة أو آدي أدوة وين شكل بو قروح بديهي ayuu nabigu wadaybay oranayaan weeyaan marka qorto u xiray ishaarkii buu sameeyay iyo maarta qilaadadii buu sameeyay muxibu ku xiray inuu hadiyaas loo garto aan lagu soo xadgudbin marka geelaas oo ilaa lixdameeyay gaaray ayuu nabiga la soo tagay salaatullaahi wasalaamu calayhi marka in la ilaaliyo waa shacaa'ir min shacaa'irillaah in lagu xadgudbo ma aha sidaa darteed buu rabbiyeeya subxaanahu wa ta'aala fi suuratil xajj dhalika wa man yu'adhdhim shacaa'irallaahi fa innaha min taqwa alquluub شعائر إلهي قفك ماركي وينيه وحويا يعني وتقوى القلوب إذا كان التهيوية قفك إنه قلبك سبقي أي علامة التهيوية ولا آمين البيت الحرام معنى ولا الهدي ولا القلائدنا معنى كلا أي ابن كثير كفسرا هذا وحويا لا تستحل بل معنى تمر أسمو حوض ليه ابن كثير ولا الهدي ولا تترك الهدي هديه إن إهداب بحسان oo hadii aad ila baytillaahi alxaraam aad u hadiyeenaysaan ha ka tagiinina buu qoranaya walaw qalaa'idda ha ka tagiinina walaa tatruku taqliidaha fii cunuqiha yacni inaad luqunteeda xirtaanna ha ka tagiinina macnahaas in katiira ku fasiray wala alhadya walaa tatruku alihdaa ila baytillaahi alxaraam baytulxaraam inaad xoolo u hadiyeysaan ha ka tagiinina walaw qalaa'idda inaad luqunta hadyigaas wax ugu xirtaanna ha ka tagiinina buu qoranaya wey ولا آمين البيت الحرام ولا تستحلها حلاشننا فحلاشننا آمين يعني قتال الآمين تدك أقصتيو دقالكو دعا الله درتان إن الليسان الله دقال لتان الدشان فحلاشننا البيت الحرام بيت إلهي وحرمض لها تدك أقصتيو إن يعني مارتي دشان الله دقال لتان حبنيسنين ويا آمين ذا هذا والله شراء يعني وحوي يعني وحلوج إذا مثلا آمين بمعنى يعني وحلوج إذا القاسدين الآمين القاسدين اللوج إذا مثلا وحد أرنسا أممت كذا بعد أرني أممت كذا يعني إذا قصدته شيء قصد أقصده بعد أرني مركا هذا آمين كان يعني إيو آمين سمركا لو حلبري إيو آمين ليرادا فرق بقى أدى حي كان هو شغنته آمين ليرادا إمام كما كنا نتجينا إيو أمار تفات حدا آخر يوم مين كإن الله شد الله مربو آمين ما ترى الدماء وإن آمين ترى هذوي مين كما شدنا آمين كاس بمعنى استجبوا إله يؤجيبوا إله نأجيبوا لكن كان بمعنى القصد هو مركوا كان الله من دول الحجية كان ولا تخفيفية فرق قاسي مركا لنا لم حجية لم شدوا مركا ولا آمين البيت الحرام بيت بلدك إلهي حرمض لها تك أقصد يوم مكة أصعد أما بيت الله الحرام أصعد حج عمرنا أصعد حبيبيننا أو دجان كودي حب النيسانينا ولذلك قف كم مرة بحد أصعد عمره أصعد وحي وناجو أترك تعالى ترى الشرع طوى الله جهزنا حي الله ما بره سبحانه وتعالى ولا آمين البيت الحرام هذا الحن حتى لم يراد لم يراد وين يبتغون أيهم دون يوم فضلا فضل أدراتينا ومن ربهم حق ربهم ذكاء هذه يبتغون فضلا من ربهم إيه ورضوانا رابعها شدوني حتى فضلا من ربهم فضل لقان وبمعنى وحلو جيدا وتجارة تجارة لو جيدا لأن وحوى يقفك مركو حج كآذو إنو تجارة يستوح كمن عناي لمار أسوى حج آذي إنه هذا التجارة كل أحسن ليس مقوبا ننتهي لأن إلهي سبحانه وتعالى نوب النبي في سورة البقرة فصو أرقني ليس عليكم جناحا أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله إلى آخر الآية وصو أرقني مركز وحدا بيوكاسارا مرها أدوح جينا يوم إنه هذا نقنع ستوء تجارة أتكد حوضتاه وشيء قوبا ناوم ولذلك يعني مجاهد يعطاء يقتادة غير واحد من السلف وحكوف سريان يبتغون فضلا من ربهم وحينه يعني لذلك التجارة جنعس قالوجي ذابين يبتغون فضلا من ربهم ربي جود فضل جيس إدارتين في سعيه دوني أي ماركي يعني قوة سلا أحد جنايا أمو عمر سنة ياي هكو حد الدينين بقولي الله سبحانه وتعالى ورضوانا راضي أهان شيء سنة دوني أيضا مركا وحيليهم يعني ذاتك مفسرين تأورا نيسو يبتغون فضلا من الله ورضوانا تانا وحوي مسلمين تا أيا وحي أركان يعني مشركين تي أول أدي دي يعني حديبية إني آذان يعني عمريستان واتيك جوجين مركي أي أيه أي مكفرتين ومسلمين تي أي لبتي هلين وقال لي أي كأت كادين أي قال سوى حجين ليس المشركين إلا مشركين تو حجين جرين جاهلي أي واحد كوسوا صعدة بأركان مركي إني كو حد بدبان بيدورين مكاسا للي هاي لقد جوجين ولا آمين البيت الحرام هذا يعني سلا سألو جينا ولا آمين البيت الحرام حتى قال لي حد كوسوا حتى هتابنين بقى وقت قال لويل وقت قاس أي لويل هتابنين لأن يبتغون فضلا من ربهم فضل يتجارك الدنيا ماشي حرم قد عن سنجرين ويسمين جرين مركب وحيلين علماء ورضوانا هدي لي هذا يعني ورضوانا من ربهم وين قالوا من رضوان بين ربان مركب راضي أهان شيء إلهي ميدوني وحيلين ها راضي أهان شيء إلهي بيدوني بزعمهم سلا أيق الله أيق سلا الله تعالى إن إلهي إنه كراضي مقنية بآمين سنين مركب زعم يقول لبال عبرئي سلا أيق الله أي آيات الشيء جيسا مشركين مركي كعبد القبصدين نبي مركم مكة قبصدين سنة كيس ديرات بيدوا دكتين سنة كيس ديرات وين حجيين أيضا مسلمين تو رمضان بيقصدين المسلمين تا حج في قالوا ويسو حجيين قالوا ناس المسلمين تبوا يسو حجيين أيضا قالوا وحي حجين جيرين مركي حجين أيان أيضا قاقاون مركي تسكب بيقام بي أيضا قاون بي ضوافي جيرين يعني معركتي أيضا مشركين بي سمين جيرين أو معرفة صلاة دودي إلهي سيدنا نوغو شاقي وما كان صلاة عند البيت إلا مكاء وتصديق يعني وايغو فورفورين اي وح صعبين اي وح لمدة اي سمين جرين مركا نبينا عليه الصلاة والسلام سنة كي سقالات مركوس يعني لقاري مونا الحجنين نبي وكهر عليه الصلاة والسلام وحصاد لحجك المسلمين فأبو بكر ومدح وقدقه قال لي انه ولسوا حجية سنة كي سقالات سنة كي سقالات مشركين تنوي حجية عرفت ما يقول بك والإيمان جرين حجك مرك اللقاره وحجين جرين أبو بكر بعد ما ضحكها ما كانت سورة التوبة سورة دكتي مركي سورة دكتي وعلي بن أبي طالب أي نبي سورة التوبة أبي بي مركز جارسية أبو بكر كده بتجيري نيابة النبي سوى كنا إلى إنه أخريه سورة التوبة وسنة كيسة قالات مركي مشركين تيو تسوى الحجين مسلمين تنو أي ماشي ما ضحكتها وأبو بكر وما ضحكي النبي نو مدينة جوجو أي مركي واحد عضي إن سورة التوبة أو علي بن أبي طالب كأخريه ما لين كاس أي مشركين تلقي جوجي والله لي يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله يعني مسلمين تي مؤمنين تي يحال ليها مشركين تي والنجس وي بيت الله الحرام سنة كان كبعد يسو نسو دواري هل يجوجي سنة كسقالات بمركة مشرك حجيو ودن بيسي سنة تبنات أيضا وح مشرك وإمام يجرم أيو نبي الله محمد سوى حجي صلى الله عليه وسلم عليه مركة سنة كاس تبنات أيو بالنبي حجي حجة الوداع علي الأهلاء وهل كحجي النبي هو حجي صلى الله وسلم عليه هو حجي وي مركة يعني وحو لتقي وحكم لها علي بن أبي طالب مركو آيدها أخرية بدل هذا حديث كنين غفره ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان يعني قف مشرك إنه سنة كبعد سوى حجين كن قف قاونا إنه سنبيك إلهي وسن طواف كريمي ما أنت أسأل جوجيي مركز سنة كطبنات رسولك عليه الصلاة والسلام وسوى حجيه ويا وإذا حللتم فاصطادوا وإذا حللتم هديئات حلال نقطان فاصطادوا أغارسنا إلى المركز إذنك حج عمر حرمانتهين إن آد أغارستان والذين كريري مركز ربه حولي وإذا حللتم هداد حلال نقطان أو آد كحلال نقطان إحرام كينيوي إحرام كيني هداد كحلال نقطان أما عمره آد حرمانيت بعد ما يستي أما حجي آد حرمانيت بعد ما يستي مركز حلال نقطان فاسدادوا أغارسنا وحيك لعو المدي لهذان وإذا حللتم أي إذا أخرجتم من الحرم إلى الحل حديئات حرم ككب حضان لو غارت حرم كمركز طبق مبناني إلا أغارسنا أما حرمنا أو أما حرمناني أغارت حرم كمركز طبق مبناني حرم كهذا كب حضان يعني حدود حرم كآد دافتان مركز كبعد أغارسنا والي إذا هذا معنى أن يكون بسرعون ويهم مركز فاسدادوا أمر كان أو إلهي بحنا ياي وحينين علماء ما أهن أمر وجوب ما أهن أمر إيجاب ما أهن وأمر ندب وشيء ما جائز أقوب النان ويا أمر جائز هو مركز حلال نقطان وقرصرة لأن وحينين يعني وحي اللي رأنا شيء كست كله أو شغي يقوب النانا مركز بعدنا اللقاء حرم الموجب شيء كان اللقاء حرماه يعني درتي لغا ريبي ولغا حرمي ثم هدنا لغو أمره أمر كاس وحيليهين وحويه يعني وأمر جواز وايه أمر وجوب ما هنيدي واجب ما هو شيء جائز مثلا وحقوبنا نيد انت هذا الحرمان كهر إن أدوار ستوقوبنا نيد سما قف إنه أدوار ستوقوبنا تبرق وقوبنا نيد لكن مركز حرمة حجك بالغا ريبي أما عمر حرمته marka shay waxa jiro ka reebay sawtiisa lagaaga joojiyo ugaarsigi hadii shaygi oo damaado amarka marka lagu siiyaa lagu yiraahdo fastaadu wa ibaahadu bay u noqonaysaa maartay ee mahan waajib ma aha sida midalan salaad oo kale tuu xaliili fa ila qadaytum as-salata fantashiru fil ardi bal salaad intaanan gelin kor قفك وحال الانتشار في الأرض إنه شقيسته وحماشه ورزقه سراسله ولا دوني وأبواحي قوته وقوبة نانته وجائزه لكن مركا صلاة قشق وحشقها مجلتها شقالي أنه سوحر في صلاة ضابط بشيبة صلاة أنا كار ريبتي عمل تجاري منكم مجلت مرد صلاة مجلت صلاة مركي قوتة ماتو وحال إنه فانتشروا في الأرض وأمر تماما أمر كاس مركو واجب ما أخاني واسك جائز وي شلو كو بنانا لغا ريباي لعارجم حدنا وا لغو بنين مركا ساسو كلو ام بي لمي تهي نصوص عادو برد بدن بين ليداي وي ولا يجرمنكم يوسن اذن كحن بار شنآن قوم دد عروشه ادو عروتين يوسن اذن كحن بار شنآن قوم يعني ولا يجرمنكم يعني جرم هذا لا يحملنكم لو جينا لا يحملنكم اي لو جينا مثلا واللغه العربيه وي عبد الله بن عباس قتاده اساس كفسر لا يحملنكم يكون فسرا وحامل الى هذا جرمني فلان بعده فبل ايام ما ركت وحنباري على ان على ان صنعت كذا يعني حملني فلان على ان اعمل على ان على ان صنعت كذا فبل باي وحنباري انا سدا سميه ويقول ما عرفت هبل باي وخصبي تاسو كلويا مركا ييسا لدن كحنبار شنآن قوم قوم عربي مركا ومصدر مضاف الى مفعوله الإدارة شنآن قوم ونسكن اضافي مركا ومصدر او ما عرفت مفعول كيس الله اضافي ييويا شنآن قوم دد عرشه ابو عرون ايسان ومشركين تيوي عرض ابو قبتان يا عداوة ابو قبتان درتي انصدوكم الى ابن جيريين عن المسجد الحرام مسجد الحرام الى ابن جيريين وهذا حديبية الجبتين يعني سنة في يعني اولم يسوع عمري سنة اي مشركين توريس تاقي جيرين وقت قاس او ماشي حديبية الى الوجه جيين يعني الى ابن جيريين او ابن ديدين بيت الله الحرام درادي عرضي ابو عراتان ييسا اذن كحبار ان تعتدوا الى تحق دبتان او اد قالدي وحي سن اهين يذنب عيسن لاين اد كلا دقنتان اعتداء ان اد كسميسان شيئا حلال الدين اهين ان اد كسميسان يسد لك حنبارن الله لي سبحانه وتعالى ايضا وحي كمت هاي يعني وحيالها اسلام كعداله دي وحيالها تسمي كمت هاي مشركين تا نبي الله محمد او وصعد عمره او دنك لهين يا اصحاب تي سي او كل يافر بقولوا من جاريو اي صوب حين مركاس وحي كوجوجين ماشي حديبيه ليرا waxay ku qasbeen halka inay hadiyadooda ku gowracaan dabadeedana ay Madiina ku laabtaan Nabiga waxa uu yeelay salaatullaahi wasalaamu alayhi muslimiintu way ka arodeen aradaas markuu waxa la leeyahay hadii maanta idinka aad guuleysateen oo Baytullaahi al-Haram gacanta ku haysaan maadaama sharci idin diideen yaani ictidaaxada ku sameeyninina aku xadgudbinina waxa idin banaaneen marna ku sameeyninina weeyaan marka شنآن قوم والأخرياء والبدو مارك نونك هر والفتحية وانا للغيبة شنآن قوم والبلو قوة جفتوا قراءات كسرعة من كميت أهوية شنآن يعني شنآن لبدو بوالي له دوي لأن ابن عامر بأخرنا شنآن قوم وأخرياء نونك هر والغيبية قراءة انت يذكر لنا شنآن لبدو فتحية أخرنا يهوية أنصدوكم تان وحوية يعني فتحها أنصدوكم وقراءة الجمهور حمزة إلا قرده ومرك أنصدوكم مفعول لأجل يا كبيرين لأجل أنصدوكم إن إذن جوجيين وإذن كذين إذن كريبين إن الحركة في ماذا يعني على مسجد الحرام إذن كريبين هو الإيران قراءة كلا جبتاء مارة أبو عمر هي مارة ابن كثير يا آخر نيان قراءة أبو عمر ابن كثير يا آخر نيان وحمزة الله أصل لها هو حويان ولا يجرمنكم شنآن قوم إن صدوكم عن المسجد الحرام سلاسة آخر مية مرك أنتوا شرطية لإذا هذا مرك أسوكاله يعني علماء قارنا ويديران دي إن صدوكم لإذا هذا ويردي الله كقراءة وقراءة متواترة وقراءة يعني قراءات مات متواترة كاملة وآخرنا يا أبو عمر يا مارت ابن كثير يا أخريان ويا مرك يعني واحد لو جيدا قراءة وقراءة متواترة معناه إذا مركي علماء التوجيهين يا وحوي ولا يجرمنكم يوصل إنكو حنبار مسلمين تيي شنآن قوم دد عرضوا إن صدوكم حتى إذن جيديا يعني واحد لو جيدا على سبيل الفرض والتقدير حتى إذن جيديا حتى أي دعضوا أي دعضوا إذن جيديا عن المسجد الحرام مسجد الحرام إذن جيديا حتى دعضوا يعني يوسن عربي إني إذن كو حبارنا ذو قبتين قال ذاتي أن تعتدوا إنا تحق دبتان وحسوهين تينينا تلابتانو وحال إذين بنانين إنا لاتمادان يعني يوسن إذن كو حبارنا ويا وتعاونوا على البر والتقوى مرك لبدا قرابه لبدا قرابه متواتره وتعاونوا اسكو كالميا على البر سما فلك اسكو كالميا يعني اسكو كالميا والتقوى الله كبقد اسكو كالميا مرك التعاون على البر والتقوى ايا الربا وحلو جيدا يعني الله ضد مؤمنين تا وفريا اني خير اسكو كالميا وناجي الله كعبسك اسكو كالميا ايو فريا مركز آخر كان وحو ريبي دونا الإثم والعدوان إلا سكوه كان ميبو إلهي آية دقيقتي دمنا وكل ريبي يويا مركز محلي إلى هذا البر محلو جيدا يعني محلو جيدا البر محلي إلى هذا حلو ماذا معانا طوريكو شيئا لكن بر وحالي إلى هذا وحل وحق وكل موبي كل أمر يصدق عليه أنه من البر والتقوى كائنا ما كان وحضا رمح النظر وحل وحي سنفرع كل موضا أي بر اللي إله داويا البر والتقوى إنك استعلم هذا قارئ كالفرقيا قارئ اسكمت كالدقان قارئ كالفرقين أيان وحليهم بر وحالي هذا متابعة الأمر وحل مفرعي وتسرع عضو الله تماذو تقوى وحالي لمجانبة النهي وحل لغار ريبي وكفقاته وضا سمينين تابا لإله قارئ علماء كمد وحليهم البر والتقوى وألا بلط بي أو اسكم معناها لكن كرر للتأكيد إن حجي الله كيوم بلسوا العليين وحكرا ما عم بيليين البر والتقوى يعني إن لسهو كالميو أي الربا ولا تعاون سهو كالميننا هذا مؤمنين تيتين على الإثم والعدوان على الإثم الذنبي إيه والعدوان حد قدب على التنمو وحد قدب أسهو كالميننا مركا يعني الإثم هذا حلو جذاب إليه وحلو جذا ترك ما أمر الله بفعله وحو ربي فري سمين تيدو الله قتقا وإثم بالإلهة عدوان كان هو مجاوزة ما حد الله في دينكم وحل وحو إله الدين كان كحليي سفين تقوي يا ري الله طلابه أي عدوان كلو جيدا تاسوكنا لكن نبي عليه الصلاة والسلام البر والإثم ونافسري البر والإثم وحل إلهة ونافسري حديث إمام مسلم في صحيح وقوة رناي حديث يعني نواصل السمعان أيوه ليه نواس باوحوه سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم نبي لا وحا ويدين وحل إلى بر السماء فلك يوحل إلى هذا ما عرفته إثمك وما حيدا ويدين مركز نبي ويري البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس بر وحل إلى هذا ويري الطبيعة ونفسك وحو ونفسك حسن الخلق ضبع ونفسك اسمي انا واحد نفس هذا معرفتي كل ابلابته قلبي هذا كل ابلابته او ذاتك اني كوغو اركان اديدنتاي ايا اسمي انا لو جيداب ورنيا وي مركا التعاون على على البر والتقوى ذكر المسلمين تسدا سالرنا ان انا حمانت الاسكو كالمين خير الاسكو كالمين يعني التعاون على البر والتقوى قال لك عبس الاسكو كالمين يعني قف مسلم الذي لا يديكيسا انا او كالمين سماع حولها قف مسلم ولا دعيو هاوو كالمين موجدة وحي خير اهو وناغه ومد واحتريو هاوو كالمين التعاون على البر والتقوى يعني مركو شيخ الاسلام بن تيمية مركو كور رمي في السياسة الشرعية كتاب كيسة يعني السياسة الشرعية لإصلاح الراعي والرعية كتاب كليلة وحوليها فإن التعاون نوعان تعاون كوى لبن نوعوي نوع حال إلى هذا على البر والتقوى جهاد كولس هاوو كالمينيو إقامة الحدود والسكوك كالمايو حقوق ضدك أولو فيه والسكوك كالمايو ضدك مستحقين تاوحو ذي اللقارسيو والسيو وحا الله وحو إلهي أمري والله وحايو أيضو خشي إلهي وحا حبس إلهي اللي جلتو تاسا لإلهنا إذن دون وحال إله نابو يتعاوك لبابنا وعلى الإثم والعدوان يعني إيج معصومه الله الرئيبي دارين في إن معرفة ضدك السكوك كالمايو حول معصومه الإلهي أو الأقرين إلا قاتو حق در الله قاتو دد أنا المتيسنين إلا قراعو قراعيد هذا لسهو كالميو نحي لم يده شرعه حرمتي لسهو كالميانا لكم والعدوان بونقونا يوني مركا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان تعاون كهذا أي معرفة قرر رضا عبد الإسلامي أي سميستانو إلى هذا هو تعاون لم يرى تعاون إخوانا يعني كتعاون ما وحقوليهين كان كوحبه سميسانيا ورجوغه سمينا كان هرجوغه كانوا سميسانيا كوح طبعا كوحاذا مسلمين تلقى دع سمينا مركز أخوه ربما مركز يصير هذا والله حن مسلمين تيل لك تفرق بالإله هذا يكجوا ما إله وحير وتعاون على البر والتقوى وهذا مسلم كبار كل جين يساي بقول الله فرقة وسمين يساي يا كوبني وتعاون على الإثم والعدوان لأن مسلم كإلهي أنت أو النصوص القرآن ككفري ورجلك مسلمين كأيا وحور بكوي أنت آيات آذة البرين نصوص المامة وحديث كان لما حسارين كرم إن مسلمين أي مد نقضان أو أن لا تفرار في كلفك إيه كوحا إيه حزب حزب إيه إن الله سميني أكثر من مرة الآية بدنا كذا هذا المي منيبين إليه واتقوه ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرق إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء يعني مجد شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه تفرق إلهي والريبة مركة تفرارق المسلمين تلوك لجيني قالوا اسكن عيه وقالوا قلبك الحسيسي إنا تلهدوا تعاون وتحريف النصوص نصوص تقوم عليه الدرجة السوية مركة تاسنا من نقوم كرتوية وحي البر والتقوى إلا اسكنوا كالميال الاسم والعزوان وحي التقاطع التقابر المسلمين تقوم كيني إنا اسكنوا كالميال بلدوني واتقوا الله إلهي كعب صلاة إن الله ألي شديد العقاب عقاب في سويده أذكي هاي وهي مركز كإلالية الله عقاب في سويده هذا وبالله توفيق صلى الله عليه وسلم.